أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. وقلنا إن العذاب مرة يوصف بأنه أليم، ومرة يوصف بأنه مهين، ومرة يوصف بأنه عظيم، ولكل وصف مراده في النص حتى يستوعب كل حالات الإهانة من إيلام. وقلنا إن الإيلام قد واحد يألم بشيء بسيط ويستحمل البسيط ولا يستحملش القوي، قلنا فيه عظيم. وبعد ذلك قلنا قد يتجلد يقول إيه مهين. ثم يقول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لا يحسبن نهي نهي الله للكافرين ماذا؟ الكافر حين يجد نفسه قد فلت في المعركة من سيف المؤمنين وقد يطول عمره في الكفر، يظن أن الحق سبحانه وتعالى تركه لخير له، لأنه هو فاهم إن عمره ده هو أثمن شيء عنده، فما دام يحافظ له على عمره يبقى هو ده الايه الخير. نقول له العمر زمن، والزمن وعاء الاحداث، اذا فالزمن لذاته لا يمجد الا بالحدث الذي يقع فيه. فان كان الحدث الذي يقع فيه خير يبقى الزمن خير، وان كان شر يبقى شر. وما دام هؤلاء كافرين يبقى كل حركتهم في الوجود الاحداث التي يقومون بها اهي من جنس الشر ام من جنس الخير؟ انهم يسيرون على غير منهج، وربما كان على منهج المضادة والمضارة لمنهج الله. يبقى ده شر ولا خير؟ يبقى شر. يبقى اذا ما بنمليش لقصد الخير، انما نملي له، لانهم ما داموا على الكفر سيشغلون أوقات عمرهم بأحداث شرية، أحداث شرية تخالف منهج الله. كل حدث شر له عذابه وجزاؤه ولا لا؟ يبقى إذن إطالة العمر لهم خير أم شر؟ لا يحسبن. دائما يحسب، أدي الفعل المضارع زي ما بيقولوا، الماضي بتاعها إيه؟ حسب. ولذلك أحسب الناس أن يفكر، لما جاب المضارع حسب بكسر السين المضارع الماضي حسب المضارع يبقى بفتح السين، يقول ايه يحسب، دي مقابلة لايه لحسب بمعنى عدة الحساب، لان في حساب عد ديك، يقول ايه مش حسب، يقول حسب. وبعدين لما يجي يتكلم عن المضارع يقول يحسبه، فلما يقول حسبه يحسبه بمعنى العد والحساب، انما حسب يحسبه بمعنى ايه الظن. العد دي رقمي يبقى حاجه مظبوطه ولا لا؟ الظن ضرب وهمي، الظن ضرب ايه وهم. فقال لهم في الظن ده ما تظنش، لو انها مساله كان الاصول ان تكون محسوبه زي ما حسبناها احنا. العمر ظرف للحدث، والعمر بذاته مجرد عن الاحداث، لا يقال اطالته خير او شر، وانما يقال خير او شر بالاحداث التي وقعت فيه. الاحداث التي تقع من الكافر تحدث على غير منهج ايماني، فلا بد ان تكون شرا، حتى ولو كانوا يعملوا خير يمكن يعملوه مضرة لمين؟ لمنهج الله. يبقى اذا لو انها كانت بالعملية الرقمية كنا نقول ايه حسب ايه يحكي، انما هي ايه؟ وهمية عنده، هي ايه؟ وهمية. فجاب حسبة، جاب مضارعة ايه؟ يحسب، ما يظنوش. الاملاء هو ايه؟ الاملاء هو تمديد الوقت، تمديد اطالة الوقت. ولذلك لما تيجي في القرآن قال سيدنا ابراهيم على لسانه قال اراغب انت عن آلهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. يعني ابعد عني مدة طويلة، يعني معناها يعني على ما ايه؟ على ما تهدي تبقى مليا، يعني مرها ايه؟ مرها طويلة. يبقى لا، تطويل ايه؟ تطويل المدة. المقصود بقى هنا تطويل ايه؟ اعمارهم، اعمارهم في الدنيا. ما يظنوش ان دي ايه؟ خير لهم، انما نملي لهم اي نطيل اعمارهم في الدنيا ليزدادوا اثما. اهي برضه دي لام الايه؟ لام العاقبة. اوعى تقول ان ربنا عمل كده علشان كده، ده هو علشان سنته طبق فيعملوا اثام فيعاقبهم ايه؟ عليها. تبقى دي اسمها لام الايه؟ لام العاقبة. انما نملي لهم ليزدادوا اثما، لان كل ظرف من الزمن يمر هيبقى فيه عمل ايه؟ على غير الايه؟ المنهج. ولهم عذاب مهين. هنا جاء مهين ايه؟ ليه؟ قال لك لان كلمة مهين هنا مناسبة. ليه؟ قال لك لان لما تكون كافر كده وطلع من معركة وبعدين بقى يقعد يدل على ما حدش قدر يجيب رقبته وقدر مش عارف ايه، يبقى ايه؟ يبقى عنده عزة كده وعنده اسم، وقوم لازم الالام مش هنا لان الالام يقدر يكتمه، انما مهين هي دي اللي تنفع ولا ما تنفعش، اللي بيتكلم ربنا. اه الله. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه. ساعة ما تسمع ما كان، اعرف ان في جحود هنا بيجحد القضية، اسمها بيسموها لام الايه؟ لام الجحود. ما كان الله ليذر على ما انتم ايه؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه ايها المؤمنون. ايه يعني؟ قبل حادثة احد كان المنافقين داخلين ويمين وتايهين في الحكاية، اكان الله يترك الامر مختلطا هكذا ولا يظهر المنافقين باحداث تبين مواقعهم الحق من الايمان؟ ده لو ان المسألة اتدرت كده كان يبقوا دسيسة من الداخل، يبقى كان لازم الاحداث تيجي ولا لا؟ يبقى الاحداث دي كان ولا بد ان تجيء لتهيج الصف المنسوب الى الايمان. فاما الزبد واما ما ينفع الناس فيمكث في، يبقى كانت الاحداث ضرورية ولا لا؟ كانت الاحداث ضرورية. ما كان الله ليذر، كلمة ليذر يعني ليدع المؤمنين، يتركهم على ما هم عليه، المنافقين مختلطين بهم بدون ان يتميزوا بشيء من الايه؟ من الاشياء. وتبقى المسألة قصرة على ما يعلمه الله لرسوله من امر المنافقين. ليعلم الله رسوله، لو قالوا حتى للمؤمنين يبقى كلام من جهة واحدة، لازم تيجي حادثة وتبين الواقع عشان لما يوصموا بانهم منافقين يبقى مش بكلام الخاص، يبقى مش بكلام اولا بل بفعل، وبفعل مين؟ بفعلهم هم. تبقى الحجة قوية ولا لا؟ لانهم كانوا المنافقين اسبقوا الناس الى الصفوف الاولى في الصلاة، اسبقوا الناس الى الصفوف الاولى في الصلاة. ليه؟ لان المنافق ده بده يحبك النفاق بتاعه، عايز يداريه، فيداريه يشوف هم مندفعين على ايه؟ للصلاة. نصلي في الصف الاول، نصلي في الصف الاول. فكان الله سبحانه وتعالى يخبر رسوله كده، ولو نشاء لأريناكهم ولا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. يعني لو كنت بقى كده تاخد بالك من كلامهم تلاقي كلمة ايه تنسرق كده زي كل المنافقين في الدنيا، يقعد كده وتسهيه وهو بيتكلم كده وتروح لقط منه ايه لقطة. وانت قاعد وياه مثلا وجيه وقت الظهر ولا وقت العصر والاذان وبعدين قلت ان قوم صلي يبقى يقول لك يبقى خدنا على جناحك، اهي دي لحن القول، باخدنا على ايه؟ ولا يخليه داخل كده يقول لك ازيك يا عم الشيخ فلان مش عاجبه مش عاجبه، وبعدين ولا يخليه داخل يقول له ما شاء الله دي بقت كبيره قوي يا الله. هو ده لحن القول معناه ان مش عاجبه الحكايه دي، مفهوم ولا لا؟ وما تفتكروش ان العمليه دي عند الفاهم الواعي المؤمن المستنير اللي ربنا متجلي عليه باشراقه، دي وقود للمؤمن تزود ايمانه. ليه؟ لان كونك على منهج الحق وقادر على نفسك دي غيظه قوي. مش معنى انت تقدر على نفسك وتبقى كويس كده وهو مش قادر، ما دام مش قادر يبقى وياك عايزك تيجي وياه، عايزك تيجي. ولذلك المؤمن لازم يوطن نفسه على انه موقفه هيبقى كده، وهيلاقي ناس يسخروا منه وناس يستهزئوا وناس يغمزوا كل حاجه جايزه قوي. ان الذين ايه اجرموا، شوف كلمه اجرموا دي جايه ازاي، قد ايه دي اجرموا، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون، واذا مروا بهم يتغامزون، واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين مبسوط. او لا، اما انا قابلت واحد النهارده عامل شيخ وهزأته، اما انا قابلت واحد عامل متدين وايه مرمطبه الارض، يقولها الاهل بقى، ما هي الحكايه كلها ايه بقى فزت. من الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه يضحكون، واذا مروا بهم واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا، واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين. انظروا الى قول الحق سبحانه المطمئن اللي يعوض علينا كل اللي يجي اللي يصيبنا منهم، فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثيب الكفار ما كانوا يفعلون. يعني عرف من جزيهم، بيسالنا ربنا بقى يبقى احنا عرف من جزيهم، يقول له يا سلام ايه يا رب عرفت جزيهم. ليه؟ لان السخريه بتاعتهم لها امل دنيوي ينقضي، ولكن السخريه الاخيره لا تنقضي ابدا. يبقى لما تيجي تقصها تلاقينا احنا اللي كسبانين ان شاء الله. فان كانت المساله ربنا هيسيب المنافق يدخل كده في حضن المؤمن ولا يبينلوش، ده كتب المساله ايه بعدين علاجها صعب. طيب ما ربنا يقول للنبي، يقول لو قال للنبي ولو نشاء لاريناكهم ولا عرفتهم بتمام ولا تعرفنهم في لحن القول، يبقى حجه على مين؟ مش حجه عليهم، لانه احنا ابدا مشانك. انما بقى لما تطلع حاسه كده فعليه وواقع وحاسه مدويه ومجلجله تبين انه منافق، يبقى خلاص اتوتم بالنفاق ولا لا؟ فكثير من الناس اللي يظلون طول عمرهم ينافقون على انهم مسلمين برضه ربنا ما يسيبهمش، لازم يجيب لهم خاطر من الخواطر كده وايه ويطب فيه علشان تعرفوهم وتقيموهم على حقيقتهم. نعم. ما كان الله ليذر المؤمنين، اهي اهي اهي يذر ديا يعني يترك ويدع، عرفت النحو كده يقول لك ايه في فعلين اثنين من افعال اللغه اهملت العرب الفعل الماضي بتاعه ما استعملتوش، يدع ويذر، يدع ويذر، الاثنين دول ما لهمش ايه ما لهمش ماضي، المضارع بس هو اللي مستعمل. نعم. على ما انتم عليه اي من الاختلاط واندساس المنافقين وعدم معرفتكم لهم، خلاص حتى يميز الخبيث من الطيب، حتى يميز الخبيث من الايه من الطيب، يميز الخبيث من الطيب. ما كان يقول للنبي يقول لا من جهه واحده، وهو عايز يميز الخبيث من الطيب، الخبيث كده يعمل عمليه تبين انه ايه ان هو خبيث. وما كان الله ليطلعكم على الغيب لانه لو اطلعكم على الغيب وتعرفون يبقى كلام منكم يمكن ان ينكر، يقول لك هل ما حصل، انما منه تحصل الايه الحادثه وتحصل القضيه، وبعد ذلك يوصف بالنفاق باقرار نفسه وباقرار فعله. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يطلعهم على الايه على بعض الغيب كده، ده علشان يزدادون ثقة في ان الله لا يتخلى عنه، يعني يديلهم حاجات كده ايه، مش يجي بقى للمؤمنين كلهم يقعد يطلعهم على الغيب. ليه؟ لان لو اطلعك على الغيب المسألة تفسد لك، ده انت لو شفت لو عرفت الغيب والله ما تقوم لعمارة اي حاجة في الدنيا. يعني لو ان الانسان اطلعه الله على غيب حياته فوجد الف حتى ترى ثم حس واحدة مكدرة، كدره بالحادثة الواحدة التي تقع بعد 20 سنة تفسد عليه تناعمه بمين؟ بالحوادث السارة كلها. وكمان لما انت عايز بقى نطلعك على الغيب خلي غيرك يطلع على غيبك، ولا انت اشمعنى هتعرف غيب الناس؟ طب بالله اي واحد مني يرضى الناس تعرف غيبه؟ يقولك لا لا خلينا كده بقى كله. يبقى اذا نعمة ستر المعلومات على الناس وجعل المسائل غيب نعمة من الله ولا لا؟ ومع ذلك الناس يلحون في ان يعرفوا الغيب ويجروا على الدجالية خلاص والعرافين واللي عاملين اولية واللي عاملين مش عارف ايه علشان قالوا يقول لهم ايه. يا اخي مش الشيطان يقول لك هيحصل ايه، الشاطر انه يقول لك اللي كان هيحصل كذا وانا هدفعه عنك، انما المدام مش هيدفعوا عني ولا هيعمل اي حاجه ما تخليه ساعتها يقع، ليه هنعيش في الهم قبل ان يقع؟ يبقى اذا ربنا ما كان الله ليطلعكم عليه، لان نظام الملك عايز كده، نظام الملك يبقى كل واحد، لان كل واحد له اشياء مع له هزات مع نفسه، يمكن تجيله فتره كده يضعف فيها في شيء من الاشياء. فاذا ما عرفت انت منطقه الضعف في انسان وعرف انسان موقعه الضعف فيك كل الناس تبدو ضعاف ولا لا؟ لا خلي واحد قوي فيما لا نعلم وده قوي فيما نعلم، خلي ايه حركه الحياه ايه تمشي. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. شوف يجتبي، ومش كل الرسل، من الرسل من يشاء، من يطلعهم على الغيب علشان ايه يعطلهم امان بانهم ايه انهم موصولون بمن ارسلهم، وان مش ارسلهم ويتخلى عنهم. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وقلنا ان الغيب انواع، الغيب ما غاب عنك ده مطلق، لكن اغاب عنك وعن غيرك ده غيب مطلق، انما غائب عنك ومعلوم لغيرك يبقى ما هوش غيب. ده سرقت مني حافظة نقودي، اللي سرقها غيب ولا لا؟ ومكانها غيب عني ولا لا؟ انما طب اللي سرقها طب ما هو عارف الحته ولا مش عارف؟ الله هي غيب علي ولكن ليست غيبا على مثلي ولا ايه؟ يبقى ده مش غيب مطلق، ده غيب عني انا، انما يعرفوا اللي ايه اللي زي وده اللي بيضحكوا بقى بين الناس على ايه على بعض، يجيبوا شيطان ولا جن ولا يسخروه ولا حاجه وبعدين يقول لك ايه، يقول لك حكايه، يقول لك ده غيب، نقول له لا يا اخوي الغيب المطلق هو الذي لا يعلمه لا انت ولا غيرك، هذا الغيب الايه مثل هذا. طيب الاشياء الابتكاريه اللي الناس بتكتشفها في الكون كانت سر وربنا كشف، كانت غيبا ثم كشفها الله، طب ده تنكشف على ايد كفار كمان، او قالوا انه عرف غيبا، نقول يا اخويا ده لها مقدمات، عمل المعادله دي وشاف دي وعمل دي دي دي دي دي, دي, دي. والشيء اللي له مقدمات ما يبقاش غيب، انت لما تدي لابنك تمرين هندسه عشان يحله يبقى مجيء الحل ده غيب؟ لا، ده لان فيه المعطيات، المعطيات دي اللي يقعد يدبر فيها تطلع النتيجه ولا لا؟ ما دام تطلع النتيجه يبقى مش غيب يا اخويا ده. ها؟ ولذلك قلنا زمان انه يجب ان تفطن الى ان الغيب ما غاب عن الايه؟ عن الكل. ده الغيب المطلق، وده ربنا استأثر بيه. هو يطلع بعض خلقه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. لكن المستخدم فكان غيبا على خلق ثم يصبح مشهدا لخلق اخرين، لا يقال انه ايه غيب. ولذلك قلنا برضو ونحن بصدر آية الكرسي الله لا اله الا هو الايه الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا ايه ولا نوم، مش كده؟ من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه، يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. انما نسب الاحاطة لمين؟ للبشر. بس اذن الله، اذن الله للسر ان يولد، كما يوجد للانسان سلالات والسلالات لها اوقات معلومة لميلادها، فكذلك اسرار الكون لها ميلاد. كل سر في الكون له ايه؟ له ميلاد. هذا الميلاد ساعة ما يجي معاده يظهر السر ويحيط به البشر. فإن كان العباد قد بحثوا عن السر وهم في طريق المقدمات ليصلوا إليه وافق وصولهم ميلاده، يبقوا هم اللي يكتشفوه. وإن لم جاء ميلاد السر ولم يوجد عالم معملي يصنع مقدمات ليخرج إلى هذا السر، محدش بحث ولا جاب مقدمات ولا أي حاجة معملية، يقوم ربنا عايز السر يظهر في معاده ولا فيش حد يشتغل به، يقوم يطلعه الواحد صدفة. ويقال ان ده جه ايه؟ صدفة. واسرار الله التي على اساس الاختراعات دي كلها اغلبها جت ايه؟ بصدد شيء ويعطيهم الله ميلاد سر اخر. يبقى مش كل حاجة قعدوا يعملوا مقدمات ويطلعوا منه، لا، في حاجات كتير بيشتغل في حاجة ربنا يديله ايه؟ لان ميلادها جاء ولكن الناس لم يشتغلوا بها. يقول ميلادها جاء نديها ايه؟ صدفة. يتكرم الله على خلقه ويعطيها لهم ايه؟ صدفة. وان كانوا اشتغلوا بها بالمقدمات والصدفة يديها لهم الصدفة، يديها لهم بدراسة وحسب الايه؟ وحسب المقدمات. ولكن الله يجتبي ان يصطفي من رسله من يشاء. فآمنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم. بيخاطب مين؟ ان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم. طب ده بيخاطب مؤمنين. انك برضه هو بيخاطب مؤمنين. واحنا قلنا اذا خاطب الحق سبحانه وتعالى قوما بوصف ثم طلب الوصف منهم يبقى معناه ايه؟ يا ايها الذين امنوا امنوا. ده هم مؤمنين وبهذا الوصف ناداهم ربهم، يبقى آمنوا يعملوا ايه؟ ام قال لك لان الايمان يقين بموضوعات الايمان في ظرف زمني والازمان متعاقبة، لان الزمن ظرف غير قار. غير قار يعني الحاضر يبقى ايه؟ ماضي، والحاضر كان مستقبل، يبقى الماضي ده كان الاول مستقبل وبعدين بقى ايه؟ حاضر، وبعدين بقى ايه؟ بقى ماضي. يبقى اسمه ظرف صحيح انما غير ايه؟ غير ثابت، لكن المكان ظرف ايه؟ ثابت. فالله يقول ان الزمن الذي مر قبل ان اخاطبك شغل بايمانك، فالزمن الذي يجيء ايضا اشغله بالايمان. اذا معنى يا ايها الذين امنوا داوموا على ايمانكم. فامنوا بالله ورسله وان تؤمنوا وتتقوا فلكم اجر عظيم. تصوروا ان المنهج مع ان خيره راجع على من يؤديه، بعد كده برضو ربنا يديله اجر. يبقى اذا لما الحق سبحانه وتعالى يعمل منهج فمن اتبع هدايه فلا ايه؟ يضل ولا يشقى، كده ما دام لا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا، يبقى صاحب المنهج اخذ نفعه ساعه يؤدي منهجه او لا، فكون يديله اجر بعد كده يبقى ده محض الفضل ولا لا؟ يبقى ده محض الفضل. العمر اللي احنا قلناه هيمد لهم مش خير، خلاص. اذا فالناس لازم تاخد المسائل بتبعات ما يحدث فيها. الآية اللي جايه بقى عايزه تتعرض لمساله تانية. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، زي دكهم كانوا فاهمين ان طول العمر ايه، دول برضو يحسبهم ان برضو الايه، ان المال اللي بيجمعوا كل ما يجمعوا يزيد يبقى ايه، يبقى خير لهم. فقال لهم لا، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، آتاهم لأنهم دخلوا الدنيا بغير جيوب، مش كده ولا ايه، ويخرجون منها بغير جيوب. عمرنا ما شفنا الكفن في جيب، ولا البهمات اللي بياخدون الولد الصغير ده ساعة ما يتولد في جيب، يبقى دخل بلا جيب ويخرج بلا ايه، بلا جيب. يبقى آتاهم ولا لا؟ آتاهم. ومن فضله، مفيش حد أبدا افتكر الأشياء اللي يجي منها الرزق. فيه فرق بين أن تبتكر من رزق موجود، الرزق موجود وأنت بتبتكر إيه؟ تعمل إيه؟ أنا هزرع الأرض دي، طب ما أنت بقى الشاطر بقى يجيب أرض يزرع فيها، ويجيب بذرة من عنده بقى، ويجيب مية، يبقى كلها لك فيها دخل. انت لك شوية حركة، شوية ايه، حركة، حتى الحركة التي تتحرك بها. بالله لو اراد انسان ان يحمل الفأس ليضرب في الارض ضربة، قل لي ايعرف الانسان كم عضلة من العضلات تتحرك عشان يرفع الفأس، وكم عضلة تتحرك عشان ينزلها؟ ابدا ما يعرفش. ولما يجي يضربها بيضربها في ايه؟ في ارض الله. طب الفأس اللي ضربها دي هو صحيح راح للحداد وعمل له فأس، انما جاب الحديد من ايه مثلا؟ طب تفيدي قال وانزلنا الحديد، في بأس شديد ومنافع للناس. اذا انت بتاخد ايه؟ بتاخد مواد الخام من عند ربنا وتقعد تعمل فيها بحركة، انما ما بتوجدش ايه؟ ما بتوجدش من معدوم، انما بتوجد من ايه؟ يبقى كلها من فضل الله ولا لا؟ يبقى انت مضارب في كون الله. رأس المال كله لمين؟ لله. عقل بيفكر، من اللي خلقه؟ جوارح تنفعل للعقل، تنفعل في منفعل هو الارض، بآلة هي الفأس، ثم ترويها بماء هو مازل من السماء. قل لي ايه اللي لك بقى؟ لك ايه؟ ما لكش اي حاجة. يبقى انت مضارب لله. طب اديله حق المضاربة، ما قالكش الا قدر بسيط ناخده، كانت بتتروي حتى قدر حركتك، قال لك ان كانت بتتريه بماء السماء هناخد ايه، نصف الايه، هناخد العشب، وان كانت بتتريه بآلة يعني بتتعب شوية بتنبور ولا بساقية ولا هناخد ايه، نصف العشب. وان كانت عايزة منك، طيب اللي بيزرع اللي بيحط هيحط في يوم وبعدين يروي كل اسبوعين، طب اللي بيتاجر في عملية تجارية عايز عمل منه ايه، كل لحظة ولا لا؟ ام قال لك هناخد منه بس 2.5%؟ الله، كل ما حركتك تزيد كل ما ايه، ما يقلل اللي ايه، اللي خدمه. شوف بقى، شوف العملية دي على عكس البشر، كل ما حركتك تزيد ياخد منه اكتر. الله يريد ان توجد الحركة في الكون، لان ان وجدت الحركة في الكون انتفع الناس وان لم يقصد المتعر بك. وان لم يقصد المتعر يبقى كلهم. طيب وبعد ذلك اللي هياخده ربنا ده منك هيديه فين؟ هيديه لاخوك لزميلك. الله. طب ما دام بيدي لاخوك ولزميلك بقى ده مش تطمين ليك انك انت ما قدرتش تكسب، يبقى الغير هيديك. كان يجب انك انت تعرف دي ان ايه، ده تطمين لاغيار الله فيك. يعني ان الاغيار جات لك هتلاقي ناس برضو ايه يدوك ويساعدوك. يبقى دي المجتمع يتكاتف ولا لا؟ وهذا هو التأمين. اليس التأمين ان تعطي وانت واجد لتأخذ وانت فاقد؟ طب ما هي هي هي التمويل، مش هي هو كده؟ يبقى من فضل ولا لا؟ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. البخل لا يظنون البخل خيرا لانه يكدس عندهم الايه؟ الاموال. ليه بقى؟ ايه اللي جابها بقى؟ طب ليه ما حسبش كده؟ ام قال لك شوف سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. سيطوقون الطوق اهو ما بخلوا به يوم القيامة. يتعمل طوق في رقبتهم ساعة الناس ما تشوف الطوق يقول لك ده منع حق الله في ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم يصور هذه المسألة بإن اللي يطلب منه حق الله ولا يقدشي يجي المال اللي حجزه وضن به وبخل يتمثل له يوم القيامة شجاع أقرع ثعبان يطلع بلسانه كده يطوق ايه؟ طوق رقبته. يبقى اللي بيدخر بقى ويبخل على الله بيزود في الطوق ولا بينقص فيه؟ يبقى بيزود في الطوق. يبقى اذا لازم ايه؟ يبقى خفيف. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله ومن فضله لا يحسبونه ولا يظنونه ايه خيرا لهم بل هو شر. ليه؟ لانهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وما ضم يطوقوا ما بخلوا به يوم القيامة تبقى دي لو كانت قليل تبقى احسن ولا لا؟ ولله ميراث السماوات والأرض. ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لله ميراث السماوات والأرض، نعم هي لله، ثم يضعها الله في من يشاء. لله ميراث السماوات والأرض يعني كله يفوته لمين؟ لله. وبعدين ربنا يوزعه زي ما هو عايز. ولذلك لما بيجي الميت في حالة الاحتضار ما نقولش اوعى تهمل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، لان انت من الان مالكش ايه، ربنا اللي خده. وبعد ذلك ربنا اللي خده ده بقى اللي عنده هو يديه لمين؟ لمن يشاء. ولله ميراث السماوات والارض. خد المظروف كله. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير دي قضية ترعش. يعني قد ندلس على ايه؟ على رخوبات البشر. يمكن واحد يقعد ويتهرب من الضرائب ويعمل الوسائل ويعمل دفترين ودفتر للصحة ودفتر للغلط ويقعد يحاول كده ها؟ ويبقى عنده يقول ما عندي مثلا. انما الله بما تعملون ايه؟ خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الذين عايشوا الإسلام في المدينة كانوا اليهود، واليهود كما نعرف كانوا يدلون على العالم بأنهم أهل كتاب وعلم ومعرفة، ويدلون على البيئة التي عاشوا فيها أنهم ملوك الاقتصاد زي ما بيقولوا. كل اللي عايز حاجة يروح ياخد من مين؟

وسينتفع المجتمع بحركتك، قصدت النفع او لم تقصد. فاذا حينما يريد الحق سبحانه وتعالى من بعض خلقه لبعض خلقه لا يتراجع فيما وهب، بل يقول اقرضني. احنا البشر قد يضطرون الى مثل هذا الموقف، ما يكون الواحد مدي لاولاده الحصاله ويدي له مصروفه، كل واحد بيحوش اللي فاضل، وبعد ذلك ياتي ظرف لبعض الابناء يتطلب مالا ليس في مكنه الوالد، ساعه ياتي الحدث يقول للعيال الدين اللي في ايه؟ اللي في حصالتكم، وانا حديها لكم واديها لكم مضاعفه. هو واخدها لمين؟ ده لاخوه، لكن لانه وهب اولا ما رجعش في الهبه، قال هي بتاعتكم بس ادوها لي سلف، واديها لي سلف، ولما ان شاء الله يجي اول الشهر انا حديكم ايه واديكم اكثر كمان. هكذا يعامل الله خلق. من ده الذي ايه؟ اليهودي ما خدش الحكايه على انها كده، قال ده ربنا فقير ونحن ايه؟ ونحن اغنياء، سنكتب ما قالوا، سنكتب ما قالوا. طب ما انت علم يا رب. قال لك لا، كلمه سنكتب ما قالوا دي تدل على التوثيق ايضا، علشان لما يجي يقرا كتابه يلاقيها مكتوبه. والكتابه قلنا انها توثيق لما لا يمكن ان ينكر، لان الذي يعلم حتى من البشر ربما يكون له هوى، وان كان العلم لله ما انت اللي بتعاقب، ليك تقول اللي تقوله. فاذا ما كان مكتوبا عليهم ليقرؤوه يبقى توثيق بانه لا يمكن انكاره، والى لقاء اخر.